أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أثنى الإمام في دعاء القنوت على الله عز وجل فما هو الصحيح، أن نسبح بقول سبحانك أو نقول آمين أم ماذا؟ تثني على الله تبارك وتعالى مثله، نعم، تمجد الله جل وعلا، نعم.